إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا شيء من عمل الصائم في اليوم والليلة مستمد من الكتاب والسنة، فإن المؤمن حريص على الطاعات مجانب للسيئات والمحرمات، لا سيما في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات. فعلى المؤمن أن يأخذ بحظه من الطاعة والاقتراب إلى ربه جل وعلا بالحرص على ما ينفعه. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام عليه الرحمة عن أفضل الأعمال الصالحة، قال: ما كان لله أطوع وللعبد أنفع. وذلك يكون خاصة في الأيام الفاضلة وفي مواسم الطاعات، وعلى رأسها شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، لأنه معلوم أن الحسنات والأجور تتضاعف في الأيام الفاضلة، فكيف بالشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه كتابه ونزل فيه كلامه الذي هو الهدى والنور كله. ولذلك أخبر في كتابه حظا على استخدام هذا الشهر واستعماله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ليلة من هذا الشهر المبارك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر الكريم ويقول: قد جاءكم شهر مبارك. أي يبارك الله رب العالمين لعباده المؤمنين فيه الطاعات ويضاعفها أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا ربنا جل وعلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر الكريم تصفد فيه الشياطين ومردة الجن، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء كل ليلة من النار. في كل ليلة من رمضان عتقاء لله رب العالمين. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله جل وعلا ولا تعجز، لعلك تكون ممن تعتق رقابه من النار في كل ليلة حتى تخرج من هذا الشهر مغسولا من الذنوب والخطيئات كيوم ولدتك أمك. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. فالحرص على الطاعة ومجانبة المعصية دأب المؤمن، ويوم المؤمن يبدأ بالاستيقاظ من النوم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم رسم لنا الطريق وخط لنا الطريق الصراط المستقيم إلى الجنة، وسن لنا سننا وشرع لنا شرائع، من تمسك بها وأخذ بها وصل إلى الغاية إلى الجنة، ومن نكل عنها أو نقص عنها فلا يلومن إلا نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم له سنن عند استيقاظه وعند نومه وعند خروجه وعند دخوله وعند أكله وشربه وعند الانتهاء من ذلك وعند دخول المسجد وعند الصلاة وفي الصيام وفي معاملة الأهل وفي معاملة الناس إلى آخر سننه صلى الله عليه وسلم. يرسم لك اليوم رسما لتأخذ من الخير ما تأخذ، ولتنال من فضل الله العظيم ما تنال. فكان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: إذا أخذ مضجعه أي إلى النوم نام على شقه الأيمن، ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فكان يذكر الله رب العالمين على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، تعبدا لله ومحبة وخضوعا وخشوعا لله العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فيذكره عند نومه ويذكره عند استيقاظه. وعلى المؤمن المتابع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل فعله وأن يقتدي به. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أن تخلص العبادة لله وأن تأتي بها على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقوم المؤمن للوضوء، ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي عند كل أمر، لا سيما عند الوضوء عند الطهارة للقاء الله جل وعلا بالوقوف بين يديه للصلاة. فكان يسمي عند الوضوء وقال صلى الله عليه وسلم: توضأوا باسم الله. وقال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فعلى المؤمن أن يقول باسم الله عند الوضوء وعند الاغتسال أيضا وعند طعامه وشرابه وغير ذلك من سائر أموره، يتعبد إلى الله جل وعلا بذلك، ويستعين بالله جل وعلا على ذلك، ويتبرك باسمه سبحانه وتعالى. ثم يغسل أعضاءه الأربعة مع الكفين ويسبغ وضوءه كما أمر الله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وكان يخالف بين العدد تارة. كل ذلك جاء عن رسولك صلى الله عليه وسلم. فاستن به واستحضر النية إخلاصا لله إذ ذاك مستنا برسوله صلى الله عليه وسلم، فتتوضأ مرة مرة، وتتوضأ مرتين مرتين، وتتوضأ ثلاثا ثلاثا، فإن هذا يستحضر القلب ويجمع النية وأدعى لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من استيقظ جنبا لجماع كان أو احتلام فليغتسل وليسم الله جل وعلا وليعمم بدنه بالماء، فهذا هو الغسل المجزئ، ثم يصلي إن شاء. وأما الغسل الأكمل فأن يغسل يديه ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يعم الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ثم يخرج متطهرا فليصلي إذا شاء. فإذا فعل العبد ذلك خرج إلى بيته متطهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى بيت من بيوت الله جل وعلا لا ينصبه إلا الصلاة فأجره أجر الحاج تاما حجته. فهذا أجر عظيم أن تتطهر في بيتك ثم تخرج إلى بيت من بيوت ربك جل وعلا، فيكون هذا الأجر أجر الحاج الذي يرجوك يوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة أو صلاة الرجل مع الإمام تفضل صلاته وحده ب25 درجة. وفي رواية قال: ب27 درجة. وقال ذلك أنه إن توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجد من بيوت الله جل وعلا فإنه لا يرفع قدمه خطوة إلا رفعت له درجة، ولا يحطها إلا حطت عنه خطيئة، حتى يأتي المسجد فيصلي ركعتين لله جل وعلا، وهما تحية المسجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما واجبتان على الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لله جل وعلا. ثم إذا كان المرء في المسجد فهو في صلاة ما لم يقم أو يحدث بأن يخرج ريحا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما كان في مصلاه فالملائكة تستغفر له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، حتى يقوم من مجلسه أو يؤذي فيه أن يحدث فيه. هذا فضل عظيم من الله الجواد المحسن الكريم نتغافل عنه عباد الله. فإذا ما خرج المرء نال هذا الأجر وهذا الثواب وهذا الأمر العظيم من الله ذي الفضل العظيم سبحانه وتعالى. ثم على المرء بعد ذلك أن يصلي ركعتين هما ركعتا الفجر إذا أتى إلى مسجد من بيوت الله جل وعلا، يأتي فيصلي ركعتي الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا لعظيم فضل الله رب العالمين، إننا أحرص ما نكون على مال وإن قل، وهو شيء يسير يسير جدا في حطام هذه الدنيا الزائلة، فكيف بركعتي الفجر وهما خير من الدنيا وما فيها؟ وأظن أن عقلك لن يدرك مقدار الدنيا وما فيها، وأنا وكيف لنا أن ندرك ذلك. يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان هذا للسنة القبلية للفجر فكيف بركعتي الفجر في جماعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر، وسميا بردين لأنهما يكونان في طرف النهار حيث تطيب الهواء، حيث يطيب الهواء، وحيث تسكن درجة الحرارة. فيبرد الجو، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبردين، وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. يدخل الجنة وينجيه الله رب العالمين من النار بفضله سبحانه وتعالى. وأول أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ربه جل وعلا: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخرة. قال بعض أهل العلم: هما ركعتا الفجر القبلية ثم صلاة الفريضة صلاة الفجر، فيكفيك الله رب العالمين ما أهمك وما أغمك، ويتفضل عليك بفضائل لا تحصيها سبحانه ذو الفضل العظيم جل وعلا، هو الجواد المحسن الكريم سبحانه وتعالى. فإذا ما صلى المرء الصلاة المفروضة الفجر أو غيرها، فعليه أن يأتي بالأذكار السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي ذر رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور وبالنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما إن فعلتموه لم يدرككم أحد إلا من أتى بمثل ما أتيتم به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فتأمل في هذا الفضل العظيم، أنك إذا ما صليت الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء جلست فذكرت الله رب العالمين بأن تسبح وأن تحمد وأن تكبر، ثم أن تختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، يكون لك كأجر من حج واعتمر وتصدق وجاهد، بل لا يسبقك ذلك. فذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر كما أخبر الله رب العالمين. هذا تأتيه في مجلسك تذكر الله رب العالمين، وفي الوقت ذاته تستغفر لك الملائكة ما دمت في مجلسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله رب العالمين حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين لله رب العالمين فأجره أجر الحاج تاما حاجته، أو قال صلى الله عليه وسلم: فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما عند الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فتجلس تذكر الله رب العالمين بأذكار الصباح، وهي هي أذكار المساء تأتي بها حين المساء، ومنها آية الكرسي، ومنها الإخلاص والمعوذتين، ومنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي ثوابها عظيم وأجرها جزيل، وربنا سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بما يشاء. ثم بعد ذلك على المؤمن أن يشغل وقته بالطاعات وبذكر الله جل وعلا، لا سيما القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، فإن كان يسر قلبك وإن كان ينعش فؤادك وجنانك أن تحب الله ورسوله فلتفتح كتاب الله رب العالمين ولتقرأ في المصحف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن وأن الصيام يأتيان شفيعين للعبد يوم القيامة، يقول القرآن: حرمته الليلة، ويقول الصيام: حرمته النهار. هذا كان يسهر فيه قائما يصلي يذكر الله رب العالمين، وهذا كان فيه مصابرا صائما ممسكا عما أحله الله رب العالمين من مطعم ومشرب ومنكح، ولكن يحرم في رمضان. فيشفعان للعبد، وفضل القرآن عظيم، فهو كلام الله رب العالمين، والذكر أيضا، فيشغل العبد وحده بذكر الله جل وعلا، ولذكر الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، وكان يقول: يا أيها الناس استغفروا الله، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، لا سيما في هذه الأيام المباركة. على الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يكشف عنا ما نزل بنا، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. فتذكر الله رب العالمين، ثم بعد ذلك عليك أن تصلي الضحى، وهي صلاة الأوابين، أي المطيعين المنيبين لله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا يصلي الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وصلى قبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة. الله أكبر! يا من تسعى لبناء بيت في الدنيا، بيت يبنى لك في الجنة بأربع ركعات في الضحى، وأربع ركعات قبل الأولى، أي قبل صلاة الظهر. هذا فضل الله رب العالمين. ثم بعد ذلك إذا حانت المفروضات من ظهر وعصر ومن مغرب وعشاء، فبادر إلى إجابة الداعي، إجابة الأذان، أن تردد أذان الله رب العالمين، وأن تجيب داعي الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الأذان أو المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد عبد، وأرجو أن أكون أنا هو. هذه سنة عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يغفل عنها كثير من الناس، وهي ترديد الأذان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر كم مرة نقول غفر له ما تقدم من ذنبه، وكم مرة نقول بني له بيت في الجنة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة، وهي الصلوات التي تكون رواتب مع المفروضات، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر كما مر ذكره. بني له بيت في الجنة. وإذا حافظ على هذه النوافل، فمحافظته على الفرائض من باب أولى، أن يسارع إلى صلاة الظهر مبكرة، وإلى العصر، وإلى المغرب، وإلى العشاء، وأن لا يتهاون في الصلوات، فإنها أحب الأعمال إلى الله رب العالمين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه جل وعلا أنه يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاسعى في أن يحبك الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ذو الفضل والمنة والكرم. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا الزلات، وأن يقل لنا العثرات، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما حرص المرء على الفرائض التي افترضها الله رب العالمين، كما مر يأتي متطهرا ويصلي تحية المسجد، ويصلي بين الأذانين، أي بين الأذان والإقامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس يذكر الله رب العالمين، فبين كل أذانين دعاء مستجاب، وبين كل أذانين صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأذانان هما الأذان الأول ثم الإقامة. ثم على المرء في أثناء ذلك أن يكون حريصا على الخير وأن يحسن من أخلاقه ومن معاملاته كما وصف ربنا جل وعلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال إن وإنك لعلى خلق عظيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وغير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يحسن من أخلاقه لا سيما في رمضان، وعلى الضد من ذلك تجد السب والشتيمة وضيق الخلق تجده في رمضان. وليس هكذا يكون المؤمن المتقي لله رب العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع الخنا أي الفحشة، وهذا يشمل كل فحش قولا كان أو فعلا، من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فعلى المرء كما يصوم عن الحلال من مطعم ومشرب أن يصوم عن المحرمات من باب أولى، ومعيب على المسلمين أن ينتشر فيهم في رمضان الغناء والخنا ومشاهدة البرامج الفاسدة والمسلسلات الداعرة وغير ذلك مما يفسد عليه صومه، مما يعده له شياطين الإنس إذ صفدت شياطين الجن، فليتق الله رب العالمين ربه سبحانه وتعالى، وليمسك عن المحرمات كما يمسك عن المباحات الحلال التي يمسك عنها في رمضان. فإذا كان الصيام عن مطعم ومشرب وهما في الأصل حلالان فإمساكه عن الحرام من باب أولى. وكذلك الذين يشربون الدخان والمخدرات فليتقوا الله رب العالمين وليتوبوا إليه سبحانه وتعالى، فهذه فرصة عظيمة وغنيمة ثمينة أن يقلع عن هذه المفاسد وعن هذه الخطيئات والسيئات وليتوب إلى الله رب العالمين. ولكن على الضد من ذلك تجد الرجل أول ما يفطر على معصية الله رب العالمين، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فعليك أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ بغرزه صلى الله عليه وسلم، وأن تتقي الله رب العالمين في الناس، فلا تغتب أحدا ولا تنم بين المسلمين ولا تظلم أحدا البتة، ولا تأكل أموال الناس بالباطل ولا ترابي ولا تنظر إلى ما حرم الله رب العالمين عليك، فغض طرفك واتق الله رب العالمين وأمسك عن المحرمات والسيئات، واعلم أن لله رب العالمين عتقاء من النار في كل ليلة، فاسعى إلى أن تكون منهم، وإياك أن تكون ممن يرغم أنفه في رمضان رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، نعوذ بالله رب العالمين من ذلك. ومن عمل اليوم والليلة من آداب النبي صلى الله عليه وسلم آداب الطعام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه ويسمي الله رب العالمين عند أول أكله ويحمده سبحانه وتعالى في آخره، بل كان يعلم الصبيان ذلك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهذا أدب لنا جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها، فاسعى إلى أن ترضي الله رب العالمين. كثير من الناس إذا ما حان الفطر هرول إلى شرب أو إلى أكل دون أن يسمي الله رب العالمين، فربما يأكل ولا يحمد الله رب العالمين، فاسعى إلى أن يرضى الله رب العالمين عنك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا عموم لكل سيئة سبقت منه أو خطيئة، نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا أجمعين. ثم عليه ألا يكثر من الطعام حتى لا يصاب بالتخمة التي تصيبه بالكسل فلا يصلي بعد التراويح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فهذا حسبه حتى يقيم صلبه لعبادة الله رب العالمين. لم تخلق لتأكل وتشرب حتى يصير بطن الإنسان هكذا، وإنما عليه أن يتقي الله رب العالمين حتى في مطعمه وفي مشربه، وليتذكر أن ثمة فقراء لا يجدون مطعما ولا مشربا. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رسولك صلى الله عليه وسلم يبين لك كل صغيرة وكبيرة، يبين لك كل شيء، فالهداية والنور في اتباعه، وما نزل ما نزل بالأمة، وما حدث ما حدث لهذه الأمة المرحومة إلا بترك ما جاء عن رسولها صلى الله عليه وسلم. ثم على المرء أن يحافظ على التراويح، على القيام لله رب العالمين. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، انظر كم مرة غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا غفور رحيم نحن نعرض عنه، ربنا كريم من نحن ندبر عن رحماته. فأقبلوا على الله رب العالمين وتعرضوا لنفحاته سبحانه وتعالى. ومن آداب القيام أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت لا تضمن أن يكتب لك يا عبد الله أن يكتب لك قيام ليلة ثم يجمع لك ذلك كله فتكون قد قمت رمضان فيغفر لك ما تقدم من ذنبه، إلا أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم على المرء بعد ذلك أن يحافظ على عيادة مريض، على اتباع جنازة، على حسن خلق، على صلة أرحام. ثم بعد ذلك إذا نام نام على شقه الأيمن وذكر الله رب العالمين. ومن ذلك آية الكرسي، فإذا قرأها كان عليه من الله حافظ حتى يستيقظ. ومن قرأ الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومن قرأ الكافرون كانت براءة له من النار، إلى غير ما جاء عن رسول الله في آداب النوم. ثم إذا استيقظ قبيل الفجر قام للسحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فجعل فيصلا ما بيننا وبين الكفار من اليهود والنصارى أكلة السحر. وسماها أكلة السحر لأنها قبيل الفجر ساعة السحر، حيث ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. والعجب من الناس أنهم يأكلون قبل أن يناموا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل السحور قبيل الفجر حتى يقوم الإنسان مستعدا لصلاة الفجر نشيطا، ثم يتوضأ بعد ذلك ويخرج للفجر. وهكذا كل يوم كما بدأنا إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على سنته، وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.